بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدنا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله فاتم اعتصم بحبلكم وامن المسجد الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا عجبا مهرية عكت الصبا كان لها طرف الغمام بجمع إذا دست في وادي الله أصحب حولة منها شمرهم والفرعون حرام لقد حل فيكم حادث يحاد فيه من هوس به للدين الحبيب Amen.

Oh, that's إلا ولم يتلقني حتى صدقوا عن ضربها وجاء الذي من يزيد حمل حمار الحسين عليه السلام إلى الشام يقول سهل الساحب صاحب النبي صلى الله عليه وآله دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام ولم أكن علمت بعد بمقتله فرأيت المدينة معطرة والتكاسي مقبلة ورأيت علامات الزينة والسرور والناس يقول بعضهم للآخر جئتك عليك مبارك بوجوه رأس الخارج ونظرت إلى جنب شيخا يبكي بكاء شديدا قلت له يا شيخ ما من أيهما أشد عجبا أمن فرح أهل الشام بغير حيج نعرفه أم من بكائك غير فرحهم قال كذلك قلت سهل الساحب صاحب الرجل قال يا سهل ما تعجب من بكائي ولا من فرحهم ولكن اعجب ان السماء لا تسقط على الارض والارض لما تنحدث باهلها قلت ما الخبر قال بعد قليل ارسال راس الحسين بن علي عليهما السلام ورؤوس اهل بيته وسرايا خياله من هذا الباب وأشار إلى باب الشعارات المعروف اليوم في دمشق باب شومة فقصدت باب الشعارات وحراس الرايات يتلو بعضها بعضا ورأيت لمرأة مرجوع السماء علي رأس أزهري قبلي أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وآله وإذا في رأس الحسين عليه السلام وحوله سائر رؤوس أهل بيته ونظرت إلى عياله ويتامى والله لقد كسبت قلبي يتيمة من يتامى الحسين رأيتها تبكي بكاء مرا وهي تستر وجهها تكبرها فذهبت إليها قلت لها من أنت قالت ومن أنت أولا قلت أنا سهل الساحب صاحب رسولنا صلى الله عليه وآله قالت وأنسك إلى يتيمة الحسين عليه السلام قلت لها سيدتي عصى الله لك الان التي حاجتها تستطيع قالت يا سلام قل لحامل رائحة ابي ان ينحي الروح عن المحامل حتى يشتغل الناس بين غيره ولا ينظر الينا فوالله لقد سدينا من كثرة النظر إليها لأنها يا شمعة تتفرج علينا يا وعمت على الرجل العالي ونظرت إلى سيدي علي بن الحسين زين الحافظين وهو مؤلف للعباس مرتق للحبال مع سنع العيال فكان الحبل ممدودا من عنق زين الحافظين إلى عنق عظمته زين بل أحياء من آل طه وياسين رسول الله صلى الله عليه وآله وقرب وَاَمَّا